الجديد العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. حسن ونعيمة تمثيلية يكتبها عبد الرحمن الخميسي ويخرجها محمد توفيق. عندك يا شيخ متولي عقبال ما اتجوز نعيمه. حس القش ده غادي يا واد يا ابن صبيحه. شوف الارض اللي ما اتسلكتش في ريشها كويس. ايوه انا عارف. امال الصاري مش هيندق وسط الحوش. نعمل ايه بقى يا سيدي بالسلوباتي؟ المغرب قربت ولسه ما دام حضرته عامل لي بشمهندي. طب واحنا عاوزين الكلوبات الايه دلوقتي؟ مش لازم الكلوبات يجي يقول لي انا ركب الصاري فين. مش هو اللي حيركب الكلوبات حضرته ويعرف مكان دي. ايوه عندك حق. على كل حال احنا لسه العصر. امورك زي القشطه يا برحان. ازيك يا عويس؟ انا ماس يا عويس. انا جيت بالخدمه هو يا برحان. الناس كلها مزقطه النهارده. كل من كان بده بس يخدم. تعيش يا عويس والله فيك الخير يا ابني. انا قلت لما اجي قبل المعازيم عشان يمكن تعوزني. امال ما هو انت حل يا عويس مش ضيف. ربنا يتمم بخير يا بشيخ متولي. الاسادة كمان الناس كلها بتستنظر حسن المغني. النحية ونواحي النحية عرفت ان حسن المغني زي الفرح الليلي وعديك بس. يعني انا متهيالي ان الحوش دي يعني ماله الحوش يا عويس. قصدي يمكن ما يسرش الكلب ده كمان ساعتين ثلاثة تشوف الرخايد المحترمة جايبة الخلق زي الرز من كل البلاد. امال ده حسن المغنوات كله ده صاحب المواويل الحمر هيحيي الليلة يا ابو الحاج. يا سلام عليك يا عويس وانت منك فصيح يا ابني لو كست رأس حامل. والله بعد كم ساعة هترش الملح فوق الخلق وما ينزلش على الارض ده فرح النحية كله. امال ربنا يفرك من العين. شكرا يا فاطمة. شكرا يا نعيم. شكرا اللي اتمغنى الفرح لواحد بنت المأذون. البلد سهرت ليلتها للصوت. ما هو صحيح ده ابن غرام. شوفي يا فاطمة ده بدي وقت يتكلموا. ما هو لازم يتكلموا يا اختي. ضروري يتكلموا شوية. ابو العريس والعريس معاه وحاسن ومن الرابع دي. دي حسن يا اختي. سلام تشوف يا نعيمي. انا بقول الرابع مين؟ الرابع ده ابوك يا نعيمي عم الشيخ متولي. هو اللي هم فين رجالتك يا سي حسن؟ ايوه في الريس الطابل والزمار والقرون جايين ورايا دلوقتي. ايوه في الريس الطابل. وريس الطابل ليه؟ مش هو اللي بيصبال؟ لا ده هو اللي بيزمر يا شيخ متولي. يبقى انت حتسالنك كده مش هتعرف الطبله بالزماره ابدا يا قريبي. يا حاج عبد الحق دي امور النغنواتيه انا اسمع وبس. مرحبا يا عطله، ازيك يا ابو اسماعيل؟ مرحبا يا عم الحاج عبد الحق. ما تسلم على الضيف يا عطله. ماني عارف النغنواتي برضو. ايوه في حسن نور. هو السيد الشربات ليه مش جاي يا عم متولي؟ لسه ما جاش يا عطله. اتفضل يا سي حسن، اتفضل علشان تستريح شويه. ايوه يا نعيمة شفت كل حاجة. الراجل ما طقوش مش على طول. هو مين يا ولاد؟ انتوا بس متدلدلين من الشباك كده انتوا هي. ما بتسيبها بقى يا بيه. لا حسن يا صفية. حسن مالي يا نعيم؟ كان واقف مع ابويا وعم الحاج عبد الحق والعريس. طب ومال؟ لا يا صفية. اصل عطوة كده جه عليهم خلى حسن هاج هاج. ايوه يا صفدي ومشي مع العريس على طول. ما هو عطوة اصله هديم الذوق. اما برادة من عطوة دي ما تفرحنا بقى مسألة تانية. ما احنا بنتحدى ده الفرح هيبقى ليلي ولا في العمر كله. تركاني وحدي لسهدي، تركاني وحدي لسهدي، والظلام الليل والظلام الليل، تركاني وحدي لسهدي والظلام الليل. سامعي يا فاطمي؟ هني قلبي كده زي ما يكون قلبي كده بيدوق. ده خروان يا نعيمي، خروان من الجنة وغناه كده على الوجيع. وبنفس الجرح يا أمين. حلوه الصحيح يا طرب يا طرب. في الصهر يا بلدنا للصبح هم ده. هو يعني صوت الامل ايه؟ الشيخ بلا كلام فاضي منك اليوم. في وقت ما كلام فاضي لك يا عطوه يا ابو اسماعيل. لازم يعني تقل مزاجنا يا سعاده. بس سيبنا يا اخي مبسوطين. اقصد يا اخويا مبقطع يا عطوه. هو حضرته مش طيب في الخطر؟ ايوه يا حاج، حضرته محمد المغرب. ها طيب اتفضل يا سي محمد، حكي لي كلكم شفتوا لوحدكم مخصوصه عشان تبقوا على راحتكم مش مع المعازيم، يعني انتم في الجوده دي والمعازيم هنا في الناحيه الثانيه. تشكر يا حاج عبد الحق، اتفضل يا سي محمد. يا ساتر سي حسن، سي حسن. مين؟ النبي يا سي حسن، بس عاوزك في كلمه. خير يا فضيه؟ اصلا اني والنبي يا سي حسن سمعتك المره اللي فاتت. فين؟ والنبي يا سي حسن لما غنيت بفرحة لواحد بنت المأذون. ده مأذون بلدك راجل طيب. النبي يا سي حسن انت طيب قوي. واسم الكريمة ايه بقى؟ هني. هني اسمي نعيمة. نعيمة؟ عاشت لسبب يا نعيمة. انت جيت منين يا نعيمة؟ من هنا، انا جيت من فوق. وبنت مين تبقى يا نعيمة؟ ابويا متولي المناخلي، احنا قريب العروسة. انسان يا نعيمة، ربنا يصونك. ربنا يخليك يا سي حسن، البلد كل تهم ورا نور نور. بس يعني قصدي يمكن يجي حد علينا. انا خايفه صحيح، لكن انا مش عارفه بقى. امشي بقى يا سي حسن. لا خليك يا نعيم، خليك كمان شويه. طب والناس؟ الناس يا سي حسن ربنا يدارينا عن عيونهم يا نعيم. قولي يا سي حسن، انا نفسي قدمي واقفه كده على طول. اطلع انت يا نعيمه. نعيمه يا نعيمه، انت واقفه يا نعيمه. مين؟ ما تخافيش، انت فاطمه. يا شيخه انت فاطمه. فاطمه مين؟ الدلاله يا الدلعه دي. انا فاطمه الدلاله. مرحبا بك يا ست فاطمه. النبي انك شحتت في قلوبنا كده، يعني الموال الاخراني جه على الوجيعه يا سي حسن. صحيح يا بنت شيخ البلد، يا حابك المنديل. ده انا قلب عاشق غزال حابك المنديل. يا بنت شيخ البلد، يا بنت شيخ البلد، يا حابك المنديل. خطفت روحي وحبي لك ونوترت الليل. تركاني وحدي لسهدي، تركاني وحدي لسهدي والظلام الليل، والظلام الليل. تركاني وحدي لسهدي والظلام الليل. ده قلب عاشق مازال حابك المنديل. يا ليلى ليلى ليل يا ليل. واقف عندك ليه يا نعيم؟ سعطوي النبي، ده احنا كنا مروحين يا سعطوي. مين انت؟ فاطمه الدلاله؟ هو انت معاها؟ ايوه يا عفو، فاطمه الدلاله معايا. عاوز ايه انت بقى؟ ولو يا خشمك كده ليه ده؟ يعني مش عارفه عاوز ايه؟ وده كان مين اللي مرق هناك ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مين يا اخوي؟ اتهيالي ان حد كده مرق من هنا. ايه سلامة الشوف يا تعفي، ما نظرتش حد يا اخوي، ما فيش حد. طب انا مش قلت لك ما تروحيش لوحدك يا نعيمه ولا مالكيش كافر؟ وانا يا الدلعه دي مش ماليه عينه تبقى لوحدها ازاي وانا معاك؟ ايوه هبقى لوحدي ازاي بقى وهي معايا ايه؟ وعشان هي اخي بتقول لي السؤالات دي. طب همي يا بنت قدام مش مروح على الدار؟ همك خالص في خشمك همي ما مش ههمي يا عطوي روح في حالك وانا في حالي. المهم روح معايا يا عطوي ما انت لسه يمكن تسهر مع الرجاله. طيب يا نعيمه يعني بقك ما تنزلش منه كلمه بل الريق الصبر. طيب يا نعيمه ريح بالك انت يا عطوي انا هوصلها لحد عتبه الدار اطمن يا اخويا اطمن. النبي تخليكي معايا حبه يا فاطمه حبه صغيره اصلاني ايه مالك يا اختي مالك متاخدك يدي؟ ايوه اصلاني متاخده زي ما تكون روحي مسحوبه مني كده. ليه يا نعيم الشر بره وبعيد؟ لا ما فيش حاجه دني انا مبسوطه والنبي يا فاطمه تعرفي هي انا مش عاوزه انام. لكن انا عاوزه انام يا اختي. يخشى عليك يا فاطمه يا ام الحاج يا وليدي خليكي معايا حب يا باي. وما انا معاك اهو بس تعرفي سببه ايه؟ ايه يا اختي؟ انا عاوزه انام عشان من بكره من صباح تربيني مسافره على المركز بدي اجيب شويه حاجات موصيه عليه. يعني بكره هتسافري؟ ايوه وحسن كمان حسن المغنواتي. ماله يا نعيم بكره هيسافر هو كمان؟ بلكن ما يسافرش يا نعيم. يا ريت يا ولاد يا ريت يا رب. تعرف يا فاطمه تعرف ان حسن ده صوته حلو قوي. سمعه صحيح. وتعرفي كمان ان حسن ده شكله حلو قوي. سمعه صحيح. لو كنت وقفت معاه كمان شويه. ما هو عطوه يا اختي هو اللي حرفك وانت واقفه. الهي تنحش يا عطوه يا ابن عيشي الهي تنحش. ايه فتح الباب البراني يا نعيم؟ يمكن مين يا ولاد؟ انت لسه قايله اللمبه يا نعيمه؟ ايوه يابا. وصحيه لسه؟ نعيمه. ايوه يابا. نعيمه اسكتي انت. وايه اللي مصحيك لحد دلوقتي يا بيه؟ اصل يابا اللي اصلي لسه ما جاليش نوم. طب نامي بقى الفجر شقشق يا بيه. حاضر يابا من عينيا يابا. الفجر شقشق صحيح. اقوم روحاني. النبي ما انت قايمه يا شيخ خليكي معاي يا حياه جبت لي بشحتك شحاتي. طب قولي لي بس عاوزه ايه يا نعيمه؟ نفسي اغني يا فاطمه. ماما يا ماما الطايرة في أراضي الليل نفسك تغني يا بنت شيخ البلد. ايوه نفسي اغني لكن خايف المنزل فطفت روحي وحبي لك ونو ترسي بابل انا عارفه انك خايفه يا نعيم عارفه ان عطوه واقف لك زي العظمه في الزور والاكاده انه زي ما يكون كده عاوز يتجوزني. يعني قال لابوكم مار؟ مش عارفه والنبي يا فاطمه. قال لك انت حديثه زي اللي كده وكمان ماشي ورايا على طول. انت عاوزه الحق باين له كده ان هيتجوزك يا نعيم. يتجوزني ياما حق دي تبقى مصيبه يا ولاد. أنا خايفة أوي يا فاطمة. وتخافي من إيه يا نعيم؟ خايفة لا يتجوزني بحقه وحقيق. ربنا ينجيكي منه. شوفي بقى حسن حاجة تانية خالص. يا سلام يا سلام يا سي حسن. أي والله يا ريس محمد ما غمضت لي عين لحد دلوقتي. طبك وحبة صغيرة عشان نقدر نمشي الصبح. نقدر نمشي أوي هي دي مسألة. مشغول بال يا سي حسن. يا عم بستان حبيبي طرح طمر الطمر مش لين واحنا بنحيي الفرح والفرح مش لين. ما عادش نوم بقى خلاص بالصبح خلاص يا ابو علي. عايز الرأي المضبوط يا نعيمي. ايوه يا فاطمة انا عايز الكلام المضبوط. انا اساسا المركز زي ما قلتلك هركب القطر اللي حيركبه حسن وشوف لك ميته. وتفتكري ايه ميته يا فاطمة؟ هو انا لسه عارفي بقولك حشوف. ايوه بس يعني هتقوليله ايه يا فاطمة؟ هكلمه عنك وعن مسألة عطوة وهو حيسمع حديثك ويزنغه كده ووشه زي طبق اللبن الحليب وعني صافية وطورق يا فاطمة وفتو حلوة قوي. خلاص يا نعيم السر من صار اطمن. صحيح هي دي عايزة كلام امار خلي تبدأ عافية انت خلاص الشمس ملت السماء. نورت بلدنا يا سحسن. الله يحفظك يا حاج عبد الحق عايزينك تيجي حدانا كتير يا سحسن. ربنا يجعل ايامكم كلها افراح. الركايل يا ابن فضيحه. فين الركايل؟ ايوه جايه. ايه الركايل اهي يا عم الحاج. كل برد من دول جديده. ودي مين دي اللي غادي يا اولاد؟ نعيمه بنت يا نعيمه. انت يا بنت جايه ليه دلوقتي؟ ايه يا ليه؟ ايوه ايه اللي جابك هنا؟ علي انت جابتي هنا؟ اصل انا الصباحيه يابا الصباحيه تبع عروسي ولاد ماجي. امال يا شيخ متولي بنتك بنت اصول تعرف الواجبات. طب يلا روحي على العروس. يلا يا بنت. طب ممكن بس ايه عاوزه حاجه؟ لا يابا انا عاوزه. ايه ما تنفعي إيه؟ شفت كلمه سر كده سر خير بلاش بقى بلاش دلوقتي يابا. طب مع السلامه. الله يسلمك يا ابو. احنا متشكرين عم الشيخ متولي. حياتك لا تيجي تظن مره عم الشيخ متولي. اعذركم فين يا ابني؟ في بلدنا. وهو المغنوات له بلد ده زي الطير في كل بلد ليله كده. قصد الشيخ متولي انه انا فهمت قصدي. هو عايز يقول ان كل بني ادم له بلد واحده لكن الراجل ابن الفن كل البلاد تبقى بلاده مش كده؟ ايوه مظبوط. امشي وده الجومه هم يا سحسان مع الف سلام. الله يسلمك يا حاج متشكرين على الشيخ متولي. كلمتين دول وزيه بخصوص بخصوص نعيم. ما تمشي شيلنا سجاير يا حامد. حاضر يا سي حسن. عن اذنكم. مالها نعيم؟ في مسألة كده عايز احدثك فيها. انت طبعا يا سي حسن عارف ان نعيمي مش فاهم قصدك يا استاذ. اصلها حبت عيني سهرتني معاها الحظ الصبح. النبي ما شفنا النوم لا لي ولا هي. ليه يا استاذ؟ قلنا تحدثنا عن بالمستشري كده. عن اما والله وين سمعت يا استاذ؟ ازاي الحال من بعض يعني يا. أنا والله ما نمشي دقيقة واحدة. القهوة كانت حلوة والجو كان حلو أوي. أنا أصلا أعشق جو الليل كمان. فما نمشي دقيقة. نعمة كمان يا سي حاتم. أنا هقول لك سر. نحن خايفة أوي. أصل حتى أبو سمعين اللي عاوز يتجوزها. مين هو أحسن سعيد؟ يا ابن عمها لبن. وهي إيه اللي تخوفني؟ أصلها ما بتقبلوش ريح وهو كمان يا حفيظ ضيق السليم القتلي من ناحية لما بيشوفه بدلوا كله بيشعر انت شفت برضه يا سحلل كان جه عليكم اول يوم انت والحاج والشيخ متولي والعريس واحنا كنا بنصد عليكم الشباب قالوا نعيمه والعروسه وشويه بنات الله فتحت نيمك قوي حسبت ان عطفه الجرح كلمه لا اصلها رقيقه قوي يا سحلل زي المسيح ازاي بخير وحياة شبابك يا زايد عن زياني إن كان زورك أمر ما تنظر عيني يا يا الناس كانت حطير مضطرب يا ابو علي. انا كنت بغني من قلبي يا ريس محمد من قلبي. كان شيء باين قوي يا سي حسن. غنى كان حنين قوي يا سي حسن. ده حنين يا ريس محمد حنين. يعني انت مش ناوي تقول ايه المساله؟ مساله انت عارفها يا ريس محمد. القضيه اللي وقفت معاها دي في المنشيه. اهدي. فهمت يا سي حسن فهمت. الولد يروح البيت مغير حالي عن حاله. تقول له الوالدة أمه مالك يا نور عينيه مسؤوم اليوم ومغير. يقول يا أم التليت غزال عزيز السن وصغير. طب يا حسن يا ابني ما تروح تطبطبه يما وبلكن ابوها يردني عنه. جرب يا حيلي وشوف نتيجته. والله يما الليل ما بنام واللي معاه جرح طول الليل اصحاب. وحياة شبابك يا زايد عم زياني كان غيرك أمر ما تنظر عيني يا يا يا يا يا يا يا عيني عيني نفسي أشوفه قوي يا فاطمة. يا حبيبتي بكرة ييجي هما بلازميك. بس لو تقولي الحق. النبي تقولي لي. هقول لك ايه يا نعيمي. يعني هو قال لك انه انه قايب صحيح. ما قلت لك 100 مرة يا نعيمة. قولي لي كمان يا فاطمة. كمان وكمان. انا اصلي متشعتفة قوي. بدي بس مساني بدي اهي اولاد. انت بدك تطمن انه جاي. عليك نور. ايه بدك تطمن انه هو جاي بحقه وحقيقي. طب ونعمل لك ايه بقى؟ نعمل لك ايه عشان تطمني؟ مش عارفه. لكن اصلي امبارح شفت عطوي بيتحدث مع ابويا في المنظر. يمكن كانوا بيقول ايه. حد يعرف بقى يا نعيمي. ما يقولوا ما يقولوه. واحنا مالني. احنا مالني. امال مين اللي مال؟ اقعد يا عطوة. اقعد يا ابني. كتر خيرك يا عم متولي. خيري على ايه يا ابني؟ اصلي يا عم متولي كان فيه مسألة كده من زمان. مسألة ايه يا عطوة؟ انت طبعا عمي لازم. يعني اخو ابويا لازم. ايه. واخوه شقيقه كمان. وطبعا اللي زيي. انت ابني يا عطوة. اني ما حدقاش ولاد ومعتبر انك ابني تمام كده. هي دي عايزة كلام. تعيش يا عم متولي. طب بقى اتحدث معاك في المسألة. ايه خير ان شاء الله. انا طالب القرب يا عم متولي. في مين يا عطو؟ في نعيمي. اهي بنت عمي برضو وانا صنها عن الغريب. ايه رأيك يا عم متولي؟ هي دي عايزة رأي يا ابني يا عطو. انت ابني بس المسألة دلوقتي تبقى يعني. تبقى ايه يا عم الشيخ متولي؟ قصدي هنا نستنظر شوية يا عطوة يا ابني. طب عشان ايه يا عم متولي؟ قصدي لسه نعيمة امها ما خدش عليها سنة يا ابني. السنوية لسه ما جاتش. وتبقى عيبة في وشنا اننا نعمل خطبة للبنت قبل ما تفوت السنة على وفاة والدتها. ايوه لكن طيب برضه عندك حق. ولا ايه رايك؟ كلامك مظبوط يا عم متولي. بس انا كان بدي. خير. ما تقول يا عطوة. كان بدي بالمستشري اخذ كلمه. كلمه؟ هي دي مساله عايزه كلمه ولا سلمه؟ نعيمه ليك يا عطوة. ليك خلاص. بس عشان الناس ما تاكلش وشنا يا ابني لازم نستنظر شويه. بس يا نعيم هترد يا بس ردك يا زغدة تزغدك تزغد العدوين اللي يكرهوني. طب واللي بيحبوك؟ ايه اللي بيحبوك يا نعيم؟ مانيش عاوز حد يحبني يا عطوة. انت عاوز ايه دلوقتي؟ عاوز الروضة. الروضة يا نعيم. سيبني يا عطوة بحالي. ما تروح تشوف لك شغلة ولا مشغلة. طب وان ما رحتش يا نعيم النبي هصرخ ولا من الجيران. طب اسكت يا بنت اسكت كده يا دي المرار. يعني أنا مسافر المركز يا بنت عمي. مسافر المركز. بس لما ترجع وين مالي؟ ده في دكان في المركز لكن حداه حاجات حلوة قوي. حداه جوايش ملونة وحداه كمان حلقان وقرط بقوي. وشفت حداه مكحلة بمروه زوات الزوات. حاجات زي لبس البنادر يا بيت. مش زي اللي بيبيعها عيسى الهواري في السوق. نزومي كده ليه زي الحيوان. الله الله الله الله الله الله الله الله. يا اخي زهقتني فايشتي. ما تزهق يا اختي وطاء. تجدقي فرسك يا ابو عيسى. حق علياني. هي الحق علياني. اه يا غلبان عياني. اه يا ناس طلعاني. حسن ازيك يا نعيم؟ الحمد لله على السلامة يا حسن. تسلم يا نعيم. لكن ازيك يا سي حسن؟ مشتاق يا نعيمة. انا مشتاق. والراجل قاعد جوه في المنظرة ده محمد المغربي رئيس الطبس. شايف اللي بي وعارف كل حاجة. والنبي وانا كمان يا سي حسن. فاطمة ملحق الدلالة عارفة كل حاجة. انت مش عارف اي حاجة يا سي حسن؟ عايز سلامتك يا نعيمة. حاجة. أنا عايزك أنت يا نعيمة. طيب طب خد طب خد المنديل ده يا سحاسة. منديل؟ ايوه. وخد خد الحلق دي كمان. الحلق ده مش ذهب يا سي حسن، ده ازاز. ازاز ملون كده. وخد كمان الاهداء. مش عارفه، انا مش عارفه بقى. انا جاي اتحدث مع ابوك يا نعيمه. ده حقه حقيقي يا سي حسن. مال يا نعيمه مال. يعني انت عايزني بصحيح؟ اسألي قلبك يا نعيمي. قلبي زي ما يكون قلبي كده، زي ما يكون قلبي كده بيدوق. يا نعيمي يا نعيمي استنى شوية يا فاطمة. ايوه خليها تستنظر شوية يا نعيمي، خلينا نتحدث مع بعضنا يا نعيمي، نتحدث كتير. انا نفسي اوي يا سي حسن نتحدث، نتحدث كتير كتير. يا نعيمي يا نعيمي ادخل انت المنظر يا سي حسن. طبعا نعيمة. ايه هاني يا نعيمة. ابوي ايه؟ ايوه انا ابوك يا بيه. ازيك يا نعيمة؟ الله يسلمك يا عم الحاج عبد الحق. ما بتروحيش تزوري صفية ليه ذيك المدة؟ كل وبد حضورها. هو انا يستغني؟ امال فين الضيوف يا بيه؟ في المنظرة يا عبا، مش منظرينك في المنظرة. عاوز حاجة يا عبا؟ ايوه اعملوا لنا قهوة. ما بس كده من عناية يا عبا. يا مرحبا يا مرحبا. اهلا وسهلا عم الشيخ متولي. سلامات سلامات. ازيك يا محمد المغربي؟ أنا رئيس الطاب. اللي بيطبل يا حاج عبد الحق مش اللي بيزمر يا سيدي. عشان ما تقولش اني غشيم. العفو العفو يا شيخ متولي. اتفضلوا. نورت البلد يا سي حسن. والله الناس كلتها لسه بتقول الملايين اللي غديتها دي كل ليله. الحمد لله يا حاج عبد الحق. وازاي الاولاد لسه ما عملوش قهوه؟ ما هو بقى اصلنا كنا مستنظرينك. انتوا نورتوا الجيهة وجهت الجيهة يا رجاله. دي نورك انت عم الشيخ متولي. عن اذنكم دقيقه واحده. خليك مع الضيوف يا حاج عبد الحق. والله ساعة الواد ابن صبيحه ما جه قال ان سي حسن فين، انا فرحت قوي وجيت مع الشيخ متولي جاي. حكي مصرك يا سي حسن غالي عدنا قوي. اسمع يا نعيم. ايوه يا ابا. يا دي مين دي؟ دي فاطمه من حد يابا. ازيك يا بنت يا فاطمه؟ تسلم وتعيش يا عم الشيخ متولي. اسمع يا نعيم. ايوه. احنا حضانا ضيوف يا بنتي، تشوفي كده جوزين فراخ وتعملي اكله كويسه. ايوه يا ابا. بس خليك ويا يا فاطمه من الحاج. ايوه خليك يا فاطمه وياه. اولا يا نعيمي بالعجل على قد ما تقدر. ما شافت دقيقه يا ابا. وريني يا بنت كده. يا باي عليكي يا باي. انا بقول لك شوفي فرختين عتاقي دي برامل يا بنت. انا عايزه كل عتقيه وعتقيه لكن تمام اكبر من كده مش لاقي. بس دوري دوري بقول لك. ده احنا حضانه النهارده حضانه ضيوف عزاز عزازه بالقوي. اجري يا فندي اجري اسمع الكلام. يا ولاد ثلاث مرات وانا اجيب لها كل فرخه وفرخه وما تعجبهاش. والله انا عايز اتحدث معاك موضوع كده عم الشيخ متولي. خير يا سي حسن. وانا مبسوط بالاكثر ان عم الحاج عبد الحق معاني. كتر خيرك يا سي حسن. بس يعني بدي اعرف رايك يا عم الشيخ متولي. ايوه يعني حضرتك جاي عشان تتحدث في موضوع. امال انا كمان كنت بسال ايه الحكايه. خير خير ان شاء الله يا عم متولي. طب انا بقول بس لما ناكل لنا لقمه. ده الاكل جاي اهو وادي احنا قاعدين بعد كده. هو احنا يعني ورانا ايه؟ انت جبت حته الكشمير قبل ايه؟ ما قلت لك جبتها. اهي يا اخي اهي يا بني ادم خد. بس بدي اشوف لونها يا سعاطوي. لونها كحلي يا ولي. حاجه محترمه. طيب وايه النقطه الثانيه دي؟ ما تقولي يا سعاطوي خلينا اخد السياره. انا هدي لك يا ولي. ماليش دعوه باللفه دي. طيب يا سيدي حقك علي. ما قلتليش بقى. خير. حسن المغناتي كان داير ايه بلدي؟ هو فيه فرح. يا ريت. ما انا كنت بحسب كده. امال ايه الحكاية؟ الحكاية انه جاي يزور عمك. عمي عمي متولي؟ ايوه حسن المغنواتي جاي يزور عمي. ما غرايب صحيح. وغرايب له بقى ايه؟ وسافر حضرته ولا لسه هنا؟ هو هيلحق يسافر. له ايه؟ امال هو فين دلوقتي؟ في دار عمك يا عطوي ومعاه الكلام عم الحاج عبد الحق. وما عرفتش ليه يعني الزياره دي؟ ما عرفتش ضروري. لكن عمك مسك فيه وعزمه في الدار. في الدار؟ يعني حسن مغنواتي دلوقتي في الدار؟ ايه امال في الدوار؟ ما بقول لك في الدار من الصبح. نعيمه مالي؟ نعيمه فين يا ولد؟ في الدار. هتكون فين يعني؟ كانت تحب تسمع المغنواتي. لكن لا ازاي كده؟ امشي من قدامي يا ولد. ايه؟ انت هتخليك وشك دي؟ انا عارف اكتر حاجة. هضرب حد بقى هضرب حد. يجي جراس عاطف ولا يجي جراس عاطف ولا ايوه يا جاي يا ولد. ايه اللي جرى قول لي؟ حلو يا فاطمة. امال يا نعيمي تسلم ايديك يا اختي. يعني اللي هيعجبوك ضروري ما يعجب السلطان. امالي ومال السلطان؟ انا عاوزاه يعجب هو وبس. حاجة حلوة خالص. طب ما تشيلوا المال يا ولاد. يا ترى حسن اتحدث مع ابوي؟ بلكي لسه يا نعيم. لسه ما اتحدثوش. بلكي بيتحدث يا اختي. يعني يا قوليلي يا بلكي دي مين عرف منين يا نعيم؟ هو انا اختي معاهم يا حبيبتي. يعني يا رب يتحدث يا رب. ما هو اصل الحاج عبد الحق معاهم. والحاج عبد الحق مال ايه يعني؟ مش تفتكر ان راجل طيب كده؟ قصدك يساعد؟ ايوه تحسب انه يساعد يعني. وانا اعرف منين يا نعيم؟ امال مين اللي يعرف بس؟ أنا أصلا عايزة أعرف يا فاطمة. دلوقتي كل شيء يبان يا نعيم. اقعد يا عطوي اقعد يا ابني. أنت مالك جاي معفر كده؟ أصل كابتن سافر. مش حضرته برضه حسن المغنواتي؟ أمال يا عطوي وحضرته رئيس الطبل. تشرفنا. اصل حسن جه يزور عمك يا عفوه. حصل لنا الشرف. اصل حسن يا عفوه جاي يعني جاي. ما تقول لي يا شيخ متولي مش ابن عمها برضه؟ خير. لا ده كان حسن كده جاي يعني جاي طالب القرب. طالب القرب؟ ازاي؟ زي الناس يا سعاد. على كل حد حاجة كويسة. ايه ايه جن كويس يا طبال. الله يا عطوة. وبعد كده عاوز ايه يزرع عم متولي؟ ايوه لكن بالعقل بالعقل. احنا برضو نتحدث مع عم الشيخ متولي. يعني عاوزني حضرتك يا مغنوات تخرج من هاني مش كده؟ انا مش قصدي كده، لكن احنا مستنظرين كلمة الراجل الكبير. ايه رأيك عم متولي؟ والله احنا ما نجوزش بتوع المغاني يا حسن. بتوع المغاني؟ ده اللي سوى خروجي في المغاني عشق الطرب والفن. احنا مالنا يا مغنوات؟ احنا مالنا؟ كان ده اللي ناقص يا ولاد. يا عطول ما نصحش كده. مفيش بقى الكلام ده. وسي حسن هاتيجي جابني ناس رجاله. بتقول ايه يا طباخ؟ عدتنا نيجي بلاش ده. انا جيت طرب القرب مش هو. ولسه بتقول ايه كمان؟ هي يعني عار؟ ايوه عار امال. ده انت جاي تسبنا في دارنا على ودنا نسكت؟ اتفضلوا من هنا، اتفضلوا من غير مطلوب. مش اكلتم؟ انتوا فاكرين بلدنا ايه؟ ارفع ايدك يا عفو. اتفضلوا بره، مش رافع ايدي. سامع يا حاج عبد الحق؟ مش رافع ايدي. اختج يا واد يا عفو، انت مالكش كبير يعني؟ كتر خيرك يا عم متولي، كتر الف خيرك. ما حصلش حاجه. انتوا انستونا يا سي حسن، وانت يا رئيس الطب. ما هو كده اكرام الضيف برضه. كده اكرام الضيف. معلش يا محمد. يلا بينا. نعيم ابعد عني. ابعد عنك؟ ده انا جيت من المركز يا نعيم. ماني عارف يعني. ابعد عني ابعد. يا بنت انا جبت لك المكحله بالمرود اللي قلت لك عنها. هاني ماليش عنده حاجه من خلقتك. غور يا عطوه، غور من وشي. يا بنتي ده انا كمان جبت لك اللفه. يا عطوه انا بدني مش سليم. غور يا عطوه من قدامي. طب خد اللفه دي. خد ما تاخديها يا بنت. ستي يا ما شاء الله. ايوه يا ست نعيم، انتي تعرفي تغني يا ما شاء الله. اغني؟ النبي تغني شويه يا ما شاء الله. نفسي اسمع غني. الدنيا ليلت يا ست نعيم. طب وماله؟ هو يعني حرام؟ لا، بس بلكي الحد يقول اننا بنغني كده. يا ليل يا عشب الجبال اتحرق من كتر عهراتي، والأرض عالية ورويت من دموعاتي، ومراقد النمس أوسع من مناماتي، ومقاطع النيل أضيق من جروحاتي. يهون عليا يهون عليا دخول القبر بحياتي، ولا أعادي بعيد عن محبوب هاتي لي. يا يا يا, يا ده الليل بيسري زي النسيم، والبدر ساكت في السماء، وقلبي زي يا سلام يا سي حسن. نعيمة نفسي اشوفه يا ولاد. نعيمة اعمل ايه بس؟ بيت يا نعيمة. نعم يابا. كانت نعمة ترفضي، بنادي عليك من زمان. مش سامعة والنبي يابا. طب انا عاوزك في مسألة كده. ومرائد النم اوسع من مناماتي، ومقاطع النيل اضيق من جروحاتي. ليه خير ياب؟ اصل عطوة ابن عمك ماله؟ انا يعني اصلي حجوزك لعطوة. انا عيني عطوة؟ انا اتجوز العطوة؟ يا النبي يابا معلش، والنبي انا فاردت يا شيخ، انا فاردت يابا. يا بنت جبلك ايه؟ هو عطوة بعبع؟ ايوه يابا عطوة بعبع. اخرسك اقطع لسانك، انا ما عنديش بنات تعمل كده. على فرنجة حضرتك عاوزة تعمل زي الموضة؟ عطوة هيتجوزك يعني هيتجوزك. طيب لكن لا يابا، بس لو كنت تعرف قلت لك اخرس يا بنت. الا كده حق بلاوي وحياة سيد ابو حلاوي، لازم اقدمك ادب. تعرف يعني ايه ادب؟ اسمع بزيادة يا شيخ. حاضر في العناية يابا، يعني ما اسمع يا سيدي. حاضر اترمي كده تكرمي هتاخدك. عشب الجبال اتحرق من كتر عهراتي، والأرض عالية ورويت من دموعاتي، ومرائد النمل أوسع من مناماتي، ومقاطع النيل اضيق من جروحاتي. ليه وبعدين يا حسن يا ابني؟ وبعدين سيدي الحال يا سي محمد؟ أنا والله بقول ناخد أمي في البلد ويانه ونروح تاني. وتفتكر حتكون ايه النتيجة يا سي محمد؟ نشوف يا سي حسن. طب ومات اهو العمدة برضو قريب؟ وشيخ الغفر كمان، ده الشيخ عبد الموجود راجل طيب. ولو كشفونا تاني يا محمد، أنا خايف ليكشفونا ويقلوا مقامنا. يكشفوا العمدة وشيخ الغفر دي تبقى فضيحة، كلها في وشهم هم. وهي كتير عليهم يا محمد، ما هياش كتيرة. طب امال ايه العمل؟ العمل؟ العمل انه يتجوز واحدة غيرها وخلاص. ازاي بقى يا امه؟ هو ده معقول؟ امال يعني تدنى تكهر وتنكد في نفسك كده؟ لا انت عاوز تروح مع العمدة وشيخ الغافر، ولا انت عاوز تنساهي وتتجوز غيرها؟ انا شايف اننا لو روحنا تاني مفيش فايدة. وتتجوز غيرها وتخلص؟ مفيش فايدة. يبقى ايه امال يا اخواتي؟ مش عارف يا امه، مش عارف. مين يا ابو حسن؟ يا ابو حسن انت مين؟ انا شيخ الغفر عبد الموجود. مرحبا يا شيخ عبد الموجود، خش خش الباب مفتوح. اهلا وسهلا. ويا ضيوف يا سي حسن. مرحبا. الست دي بتسال عليك يا دنور. الست فاطمه يا 300 مرحبا. مرحبا بك يا سي حسن. اتفضل يا بنتي اتفضل. ما انتش عارف فاطمه يا محمد؟ امال عز الحبايب يا ابو علي. خليتهم بعافيه بقى يا اولاد، انا وصلت الضيوف وخلاص. بدري يا شيخ عم موجود، تشرب القهوه. مش شاكرين يا ابو علي، اصل الست قابلتني على المحطه وسالتني عن داركم، فقمت بالواجب وانتهت المساله. طول عمرك بتاع واجبات يا شيخ عم موجود، بس تشرب القهوه. مستعجل والله يا ابو علي مستعجل. Thank you. كتر خيرك يا ست فاطمه اللي جيت تزورينا. اصل نعيمه دي عزيزه عندي قوي يا حسن. باينه فقط باين بالذات عند الله. ما هيش يا نظري قادره تعيش ابدا. النبي ده ما بيغمض لها جسمي يا حسن، ودبلت كده بقت زي الوردة الدبلانة يا حالي. سلامتها ربنا يسلمها من كل شيء. وبعدين يا نظري قالت لي انها يعني خير يا فاطمة اتحدي. قالت لي ايه رأيك يا فاطمة لو رحت انا برجلي لحد حسان؟ ازاي يا فاطمة؟ يعني بالمفتشري عاوزة تهرب من عطوة ومن الدار وتجيلي تهرب؟ ايه بالك وتعرف مصلحتها فين؟ هي صغيرة يا حسن. والله انا ما اقدرش اقول لها ربي كتير قوي يا ست فاطمة. يعني ما انتش عايز؟ ما هي دي المسألة، انا مش قادر ادني بعيد عنها، كل املي هي نعيمي، شغلان يا ست فاطمة ليل ونهار، مالية قلبي وعقلي، وعز ما اتمناه انه يلمنا بيت واحد ونعيش تحت سقف واحد في الحلال. وفي ذات الوقت ما اقدرش اقول لها تهرب من اهلها، انا راجل فلاح وفنان يا ست فاطمة. وآه لو الناس تعرف يعني ايه كلمة فنان دي، لو الشيخ متولي يعرف يعني ايه كلمة فنان دي كان رحب بي وفرح وقال والله انا حد بنت الراجل والانسان. لكن معلش لما تعرفش دلوقت بعدين يتعرف يا ست فاطمة. تفرض ان هي جات لحداك يا حسن وقالت لك اتجوزني، تعمل ايه في الحالة دي بقى؟ اعمل ايه؟ اشيلها على كفوف ايدي، الفها بلفايف قلبي، اطير من الفرح يا ستي، اطير كده. يعني تكتب عليه وكل حرف في العقد اكتبه بدمي؟ وده سؤال يا ست فاطمة. طب ما هو خلاص بقى المسألة بقت خلاص، اتفقنا يا سي حسن. اتفقنا على ايه؟ هي هتجيلك يا سي حسن من غير ما اقول لها تهرب. ما هي اللي قالت، انت قلت حاجة. طيب ازاي بقى؟ شوف انت نفكر ازاي يا ست فاطمة. هي ما تعرفش تيجي لوحدها يا سي حسن، يعني لازم حد يكون معاها. ايوه لازم ضروري. طيب ومين يكون معاها؟ انت مثلا؟ لا مش ضروراني، اني ادني في البلد. عندك حق، ما يصحش تكون انت. انت يا حسن. اني؟ طب ازاي تبقى الخطة؟ نتفق دلوقتي على كل حاجة واني اقول لنعيم. وهو كذلك يا ست فاطمة، وتقول انت لنعيم. والله في مسألة كده يا عم الشيخ متولي. خير يا عطوة يا ابني؟ احنا متفقين على كل حاجة. حاجة ايه يا عطوة؟ يعني بخصوص مسألة نعيم. هو احنا اللي حنبات فيه حنصبح فيه؟ ما احنا قلنا خلاص وانتهينا. لا اصل فيه مسألة كده. مسألة ايه يا عطوة؟ اصلي ديك النهار كنت جبت شوية حاجات من المركز المراجع، زي ما تقول غوايش وقرب كده وبعدين يعني نعيمي ما رضتش تاخدهم مني. وانت كنت شاريهم ليه؟ لمين يعني؟ حاجات بشرة اكيد كنت شاريهم زي ما تقول هدية لنعيمي. هي مش بنت عمي برضو؟ وهي مش برضو عروستي؟ عندك حق، عندك حق يا عطوة. لكن بقى يا عم متولي اصلها ما رضتش تاخدهم مني. ما هي برضو يا ابني بتعمل الاصول. ازاي بقى؟ مختشية، مختشية يا عطوة، وده شيء لازم يبسطك مش يزعلك. لكن اصلي برضو اشتريتهم، واشتريت امبارح حته اسوره ذهب كده اهم. يه يه، طب خليهم انت وانا اديهم لها. ما تزعلش يا ابني. ما تزعلش يا عطوه، ربنا يتمم بخير يا ابني. يا سي عطوه يا ابو اسماعيل. بتزعق كده ليه يا ولد؟ عاوز ايه يا ابني صبيح؟ كنت عايزك شويه كده. السلام عليكم يا عم الشيخ متولي. وعليكم السلام. خير يا ولد؟ عاوز ايه؟ بس على ما اقول لك عايزك يا عم الشيخ متولي حبه كده. اتفضل يا ابني اتفضلوا. المسألة يا بنتي ما بقتش غريبة، عطوة ابن عمك وبعد كم شهر هيبقى جوزك. هيبقى جوزي؟ بتقول ايه؟ انا مش سامع بتقول ايه. ما تعلقيش كمان. ما فيش حاجة يا ابا. طيب واصل عطوة يعني كان جاب شوية حاجات هدية كده، فأنا قلت له يسيبهم قدهم لك بإيدي. كتر خيرك يا ابا. حاضر يا ابا حاضر. مالك يا بنت مروشة كده؟ مالك؟ اني يا بابا اني مفيش. يعني كنت بعتلي ليه المال يا فضل؟ عاوز اطمنك يا سعاطوي، اطمنك. طمنيني على ايه يا فضل؟ ايه ما انت عارف، يعني مش عارف. مش واخد بالي يا شيخ، انا اتحدثت مع نعيمي. قلت لها ايه؟ قلت لها انها لو لفت الدنيا مش هتلاقي ضف الرجليك. هي ده عايزه كلام؟ وامتى كلمتيه؟ من يومين اتنين. وهي قالت لك ايه المرة؟ المسألة بقى تعالي العال، اصلها يا بي عينيا زعلانة عشان امه، ادي الحكاية. بلكن كده برضو يا فاطمة. مفيش غير كده. ولكن قلت لها ان انا اللي طلبت منك تحدثيه. ليه؟ هو انا حمارة؟ بني بفهم كل حاجة واعرف الاصول برضو. انا عارف يا فاطمة يا ملحاج، انت واحدة صحيح تستاهلي تقلب كده. تعيش يا سعطوة، ربنا ما يحرمنا منك. وبعدين يا فاطمة؟ بعدين والنبي ما شفتها من يومين، من بعد ما حبتها على طول، ولو ما كانتش الدنيا ليلت كنت قمت رحت لها. الصباح رواح. على كل حال لازم برضو تدنك تحدثيه. اما ده شيء ضروري. والأدب اللي عتبني عنها اليومين اللي فاتوا اني كنت جايبه شويه قماشات كده معايا من البندر، وكنت بفرهم على اصحاب الاسمي. ربنا يقويك يا ام الحاج، والله انت واحدة صحيح لكن تساوي 10 رجالة. ايه الراجل راجل برضه يا سعطوي. طيب يا استفاضة، انا متشكر قوي، بس لسه برضه ماني عارفة. عارفة البركة فيكي. ده انت البركة كلتي. خليتك بعافية. مع الف سلامة يا سعطوي. الله يسلمك. ايه للدنيا نيلت بصحيح. اسمع يا ريس محمد. ايوه يا حسن، فاضل كتير تحسب. ادي احنا مستنظرين يا حسن، السكه ما فيهاش حس ابدا. حس الزرع والتوسع والليل. انت رافض الحصانه كويس المار؟ امال يعني متداريين زي ما احنا متداريين في قلب الزرع كده. انا كل حاجه خد بالك يا محمد. الله ياخد بالي او ما تخافش. اللي يحب ما يخافش يا محمد. ما اقصدش يعني الحب بيعلم حتى الجبان زي بقى شجاع يا محمد. انا عارف انك ما تقصدش. وضح السكات يا حسن، في حد ماشي جاي علينا. يجي علينا زي ما هو عايز. انا الليله هيأتي يا مقتول. انا ما عادليش حياه من غير نعيمه يا محمد. ممكن تكون هي يا حسن. هي؟ طب بص كده قوي، خلينا بص كده قوي، اوعى شويه. فين هي؟ فين؟ لا ده راجل ماشي. شايفه؟ ايوه شايفه. وده يبقى مين ده؟ احنا عارفين يبقى زي ما يبقى. ده الواد المهبول ده، انت فاكره؟ ايه اي والله، نور قمر على وشه، وشه باين خالص ابن طبيعي. بحس يا احسن قرب مننا خالص. بلاش كلام بقى. شاف لحسنة هو اللي ماشي على السكة يقدر يشوفهم؟ يمكن خرجوا شوية عن مكانهم. أنا مش قلت لك يا محمد داريهم كويس؟ أهو قرب ناحيتهم أهو. شفت بقى إيه؟ لكن الله ده شافهم بصحيح. وبعدين لما نشوف هيعمل إيه ابن صبيح؟ ما تتكلموا يا حسين. طيب انا برضو هعرف. اظهر وبان عليك الامان يا مستخبيين. مش عايز تظهر وتبان؟ يعني اخد لحظه وامشي اسيبكم كده من غير اكيف؟ ما تظهر وايد. اي واحد من ثلاثه هو في ثلاثه يخاف من واحد يحصل ايه؟ ما تقولوا الحق. وبعدين ياخد لحصنا يا محمد. ياخد لحصنا. افرض اني زهقان من عيشتي وعايز اشتغل معاكم. انا مفيش في ايدي سلاح اهو شايفين؟ ده انتم ضروري ولاد ليل. خدوني معاكم. انا والله زهقت من عيشتي. خدوني معاكم تكسبوني. اظهروا بقى. انا هفك لحصن. اذا ظهرتوا خدتوهم، واذا ما كنتوش عاوزينهم انتم احرار. انا همشي بيهم بس ما فيناش من غد ولا ضار ولا حاجة. سامعين؟ مش باين يا محمد. ده فكوا بيحكوا مفتاحينه وباين هياخد. اطلع انت يا محمد ولا اقول لك انا هطلع لك. استنى بس نفهم لك حاجة. هو هيحصل ايه؟ والبلد كلها هتعرف ان انا ونعيمة بنحب بعض، وان انا ونعيمة هربنا مع بعض، وان انا ونعيمة هنكتب كتابنا. هو في سر هيستخبي؟ هي دي جريمة؟ دي جريمة تولي وعطلي، وأنا بريء ونعيمة بريئة. اسمع ابن صبيحة. اظهر وغار عليك الأمان. خلي الحصانة مكانها. اربطها مكانها. الله. شحسن. ينهر زي بعضه. هو أنت ابن ليل كمان؟ لا، أنا مش ابن ليل. أنا ابن غرام وفن ومحبة. يعني إيه الكلام ده؟ أنا مش فاهم. مش فاهم لكن قلبك حاسس بيه. إزاي بقى؟ الله الله الله، ده محمد المقرى اللي معاك كمان. ايوه امال فاكر ايه؟ طب ومين التالت بقى؟ دول تلات تحصل. مين التالت؟ مالكش دعوه بالتالت يا ابن صبيحه. التالت لسه ما جاش. التالت راعن القمر الطالب ده، وتحرس انفاس الورد، وتبوس رجليه الخضره اللي ماشي عليه. التالت معي يا ابن صبيحه. احنا مش جايين نقتل ولا نسرق. هما جايين ليه؟ ما تقولولي. انا جاي عشان اشتري حياتك، ولو كان الثمن هو حياتي. انا جاي عشان قلب اللي بيدق جوه صدري ده قال لي قوم يا حسن روح. انا جاي عشان الورد اللي بيدق اللي عايز يتريق. شوف يا ابن صبيحه انت راجل طيب. طب كتر خيرك يا محمد. واحنا يا ابني مش حراميه ولا قطعين فرق، احنا ناس اهل فن. طب ما هو صحيح. وانت رايح فين دلوقتي؟ الدنيا على وش الصبح. انا كنت رايح قبل الحاج عبد الحق السعادي. اصل زهقان يا سي حسن. اصل عايز اتجوز البنت محاسن، وقلت 300 مره لفاطمه الدلالي، لكن لسه لحد دلوقتي. وفاطمه الدلاله مالها؟ ما هي بنت خالتها. بنت خاله محاسن دي محاسن زي التفاحي. واني انا بحب التفاح قوي يا سي حسن. التفاح يا ولاد، التفاح. التفاح انت بتحب انت كمان؟ ايه بحب يا سحاسة. وحاوز كده احفظ مواويلك واغنيها، لكن صوتي اظن وحش قوي يا سحاسة. المهم ان قلبك يغني من صوتك. يا سلام يا سحاسة، كلامك لولي يا سحاسة. لولي منقي كده سحاسة. ايوه محمد. خليني اقعداني مع ابن صبيحة شوية. انا حاول له يعمل ايه عشان يتجوز. خد اللفة بتاعتك اهي. طيب انا معاك اهو يا محمد. يا حسن نعيمة غادي اهي. خد حصانين وياه. تعال معايا ابن صبيحة. صحيح. قول نعيمة. يا حسن ابويا كان هيمسكني يا حسن. ازاي وانا بفتح الباب؟ سمعني. وبعدين زعق وقال مين؟ وبعدين انا قلت انك يا رب تخليك معايا يا رب، وهربت على طول. الجري طوالي. وبعدين زمان بلكن فحم ومش عارفه بلكن عمل ايه بقى. ما يهمش يا نعيمة، بلكن يجي جري ورايي. مش هيلحق يا نعيمة. كنت بجايلك من قلبي يا نعيمة غالية، وربنا حقق دعائي. انا معايا هدوم رجالي، حطيها فوق هدومك والبس الطاقية واللاتة دي ويلا بينا. لا سنة اهو تعرف تركب الحصان؟ لازم يا حسن ضروري. الدنيا كانها بتغني حوالينا انا عيني، والنور كانه بيزفنا على الجمالي، والزرع ريحته عطر عطر خالص، السحاب يا نعيمه طلي السحاب زي العقد السدر السامي، والفجر بيزعزع بصوته الحلو زي العصفور، واحنا حنطير يا نعيمه. انا عاوزه اضحك وابكي، عاوزه اغني وتصحى عيوني بنوم محبوسي. تعالى جنبي، ايوه اللي بتخليك جنبي يا حسن. يا سلام، انا في حلم ولا في عيني يا ولاد؟ في علم يا نعيمي، حياتنا احنا اللي بنعملها بايدينا. انت عايزه تتجوزيني وانا عايزه اتجوزك، ومالناش اي شغل غير بعض يا نعيمي. يلا بينا، يلا احسن من الصبيحه وغايتي. من صبيحه هو يعني لازم الفرحه يكون فيها شيء ما وصلنا، لازم الهناوي يكون فيها مراري. ابن صبيحي وبعدين هنعمل ايه؟ خدني يا سي حسن، احليني يا سي حسن، انا معاك لسه دمي على طول على طول لحد ما اموت كده. ما تخافيش من حاجه يا عيني، اركب الحصان. حسن المغنواتي هو اللي اختفي. شايف يا حاج عبد الحق؟ غرابي يا رجاله، انا مش مصدق وداني. يمكن يا ابن صبيحه يكون حد تاني. يعني لهاني فيني؟ يا ناس مش قادر استحمل، كان سكاكين بتقطع قلبي من جوه، كان نار جهنم بتاكل في بدني، كان حد خرمني على خشمي، كلها مصانير مسمومه. يعني لو طوله مين يشفي غريري ويرويه يا اولاد؟ اصبر يا عطوه يا ابني، اصبر، خلينا نفكر في المصيبه ونشوف نحلها ازاي. اصبر، الصبر للمغلوب مر يا حاج عبد الحق. كل شيء لازم له دواء يا عطوه. ادعي واحد مغني يجيب العار لبلدنا، نبقى احنا رجاله عال ويجي العار لبلدنا. يا عم متولي قوم نمشي العار لبلدنا. شوف بقى يا شيخ متولي، ايوه نتوكل على الله، بس في شرط اذا كنت عايزني اجي وياك. خير يا حاج عبد الحق. بلاش كتر مصاريف، احنا هنا هو بقالنا كام يوم نصرف في البندر، لو كنا اتنين ها غير ما نكون اربع. قصدك ايه يا عم الحاج عبد الحق؟ يعني بصرف من كيس يا اخي على نفسي وعلى ابن صريحه وياي. وهو ده كلام ايه ده يا عطوة؟ اما المصاريف اللي بتحدد عنه؟ اسمع يا عطوة، اسمع كلام الناس الكبار، انت صغير برضو. إيه؟ لسه صغير يا ابني. ايه يا حاج عبد الحق ما تقول الكلام المفيد يا عطوه. احنا اتفقنا بعد ما رحنا وما وجدناش حسن اننا نقعد في البندر كام يوم ونرجع تاني على بلد حسن، مش كده؟ ايه، امال كنت عاوزنا نرجع بلدنا من غير نعيني في ايدني؟ كنت عاوزنا نرجع بلدنا والعار في قرصني؟ محدش قال كده يا عطوه، انا ما كنتش عايزنا نرجع بلدنا ولا حاجة، لكن دلوقتي. ايه دلوقتي؟ دلوقتي نروح انا وعمك الشيخ متولي وبس، مفيش ثالث معانا. فين يا حاج عبد الحق؟ تروحوا فين لوحدكم؟ نروح بلد حسن ونقابل العمدة ونحكي له الحكاية وننتهي في الموضوع ده بالعقل كده. انت مالكش مروح ويانا يا عطوه، لا انت ولا ابن صبيح ولا انا كمان. اسكت انت يا ولي، يعني فنحوش يا خي. طب وانت ايه رايك يا عم متولي؟ برضو كده راي عمك الحاج مظبوط يا عطوه. اصل انت يا ابني بلكن يعني بلكن تغلط في حاجه وانت لسه شباب ناقصك الحكمه كده. طيب تسافر انت على بلدنا يا عطوه وتستنظر لما نرجع على بلدني. لا يا عم متولي، ماليش وش ارجع البلد كده، انا هستنظركم هنا في البندر انا ويا يا ابن صبيح. ادي اللي حصل يا عمده، والسبب يعني ان حسن بيشتغل مغنواتي مشكله برضه يا شيخ متولي. ايوه كده برضه يا عمده. هو في سبب تاني يعني؟ لو حسن ما كانش مغنواتي كنت تعطيه بنتك؟ كنت اتجوز هالو؟ هي دي عاوزة كلام، لكن بقى اصل حكاية الغنى دي ما هياش برضو ولا بد. المهم دلوقتي يا عمده اننا نحل المساله بالعقل والحكمه. انت يرضيك يكون لك بنت ويخطفها واحد؟ لا، وهي بتبقى حد يرضيك البلد تاكل وشنا؟ ابدا ابدا. يرضيك اننا نرجع على بلدنا ورؤوسنا مططيه وعينينا مكسوره في الارض؟ لا ابدا يا حاج عبد الرحمن، واحنا ناس برضه ولاد اصول يا عمده. اسال علينا الجيهه والبنادر كمان، اسمنا والحمد لله زي البرلانت كده. طيب واذا كان حسن برضه من اصول يا شيخ متولي؟ ما احنا ما بنقولش حاجه، بس المساله جت. وهو برضه من الاصول يخطف بنات الناس يا عمده؟ يا شيخ متولي صدقني حسن ابن اصول ده حق وحقيقي. حسن اصله عاشق المغني وخرج يغني عشان هو بيحب يغني، مش عشان يبقى مقلتيه. على كل حال حسن على راسه من فوق، بس موضوع البنت لازم ينتهي. يا حاج عبد الحق تسلم راسك، بس ثاني عاوز اقول لكم ان حسن ماهوش خسيس، حسن قريبي وانا عارفه كويس. قريبك؟ قريبك يا عمده؟ ايوه امال، حسن قريبي وزي ما يكون ابن تمام. غش هو اللي طلع في الغنى كده وياما عفرنا وياه، لكن مفيش فايده، اللي في دماغه في دماغه خلاص. على كل حال احنا ما غلطناش يا عمده، لكن دي بنتي وكتيره قوي لما تتخطب بنتي كده، ولا ايه رايك؟ عندك حق يا شيخ متولي، عندك حق. دلوقتي نبعت نشوف حسن. اتفضل اشربوا القهوه. هعمل ايه يا عمده؟ مفيش حاجه بايدي اعملها. يا شيخ متولي ريح بالك، احنا بعتنا الشيخ عبد الموجود يمدأ لحسن وكل شيء دلوقتي يبقى عاد. احنا متشكرين يا عمده، متشكرين. انا ما عملتش شيء، الشكر لله يا حاج عبد الحق. زمان عبد الموجود راجع مسافه السك. مرحبا بالشيخ متولي. مرحبا بالحاج عبد الحق. ده يا شيخ حسن اتفضل. متشكر يا عمده، انستونا يا رجاله، البلد منوره. كتر خيرك يا حسن يا ابني. واني على كل حال ماليش بركه غير عم الشيخ متولي يا عمده. والله انك بني ادم اصيل يا شيخ حسن. ربنا يبارك فيك يا حسن يا ابني. خلاص نكتب الكتاب هنا في السر كده، ولا من شاف ولا من سمع، وبعدها نسافر على طول على بلدكم يا عم الشيخ متولي ونعمل الفرح هناك. يا ابني ما ينفعش، لازم مأذون بلدنا هو اللي يعقد العقد ضروري. اسمع يا حسن، خد كلامي انا. انت تعرف ان كلامي كلام صغار؟ استغفر الله يا عم الحاج عبد الحق. خلاص يا حسن، انت هتتجوز نعيمه ونعيمه لك كده حلالك يا ابني، بس هودني يعني. تحت امرك يا عم الحاج. احنا اتفقنا خلاص ناخد نعيمة ويانا، يبقى اسمنا برضه رجعنا قدام الناس بكرامتنا، وبعدين حضرتك تيجي حدانا وتخطبها من بلدنا وتقعد عليها في بلدنا، تبقى بالحلالي. طولت رقبتنا يا حسن. طيب هو مش عطوة؟ انا عايز يتجوزها. عطوة؟ احنا مالنا دلوقتي وما العطوة؟ اهو العمدة قال الكلمة بدالي. احنا مالنا دلوقتي ومال عطوه؟ ازاي بقى مالنا وماله يا حسن؟ هاودني انا، عطوه مش هيتجوز نعيمه، نعيمه حلالك انت. ما تتكلم يا شيخ متولي. اتكلم اقول ايه يا حاج عبد الحق؟ ما هو البركه برضه في كلامك انت. انتهينا يا حسن. ايه رايك يا عمده؟ والله ما دام كلام رجالي يبقى خلاص يا سي حسن. تسافر نعيمه وياهم؟ ايوه برضه، وتروح انت حداهم وتنهوا الموضوع، وما تفكرش بقى في مسألة عطوة دي. عطوة يروح يعمل اللي هو عاوزه بعيد عني. انا احترمت الرجالة وصمت كرامة عم الشيخ متولي فوق راسي، ونفذت كلامك يا عمدة انت وعم الحاج عبد الحق، والباقي اللي هيعمله بقى عم الشيخ متولي عشان يرد بيه على احترامي له. كل خير يا حسن، كل خير يا ابني. خلاص يا حسن، أنا لميت هدوم. الدار حتبقى نايمة، الدنيا كلها حتبقى عني، لكن أنفاسك هنا، الأرض اللي مشيت عليها هنا، الحيطان اللي نظرت فيها هنا، الدار اللي عشت فيها هنا، كل شيء هنا حفكرني بيك يا نعيمة. حدخل أحسس على الأرض اللي مشيت فوقها، أنظر في الحيطان اللي عينك شافته، أتنفس الهواء اللي تتنفسيه، ألمس كل حتة في الدار شافتك، وأبوسي أبوسها مش ببقي لكن بقلبي يا نعيمة. كلها أيام بسيطة، أيام فراق وبعدها اللقى. معلش يا نعيمة، كان لازم أكون راجل وحافظ على كرامة أبوكي مدام هو خلاص اتفق على اننا نتجوز. بس انا عاوزة منك حاجة يا سيحتي. اطلب عناية يا نعيم. انا كنت عاوزة كده حاجة بس من ريحتك يا سيحتي. اللي انت عاوزة يا غالي. عاوزة منديل من مناديلك يا سيحتي. بس كده يا نعيم. ايوه، حاجة بس شمي فيها ريحتك يا سيحتي. انت أنا بحب ريحتك يا سي حسن. نعيم، مع السلامة يا حيلي. الله يسلمك يا فلتي أم حسن. خليك معانا يا محمد يا مغربي. وياك يا حسن. جهزت ركاب أمار؟ أيوة أمار، والمحطة على كل حال قريبة مش بعيدة يا شيخ متولي. اتفضلوا اتفضل يا حاج عبد الحق. يلا يلا يا نعيمة. خلاص يا محمد، سافرهم خلاص. بعد كم يوم نتوكل على الدركسة، ومن الدركسة على بلدهم، والمسألة تنتهي بخير إن شاء الله. الطير ده اللي على الشجر عمال بيبكي ليه؟ بكى وبل المحارم من دموعي ليه؟ فايت على شيخ عالم بيقرأ والكتاب في ايديه، رمى الكتاب من يمينه والتفت قال لي في الشهد بعد الحبايب يتأمل بوقي. ايه والله يا شي حسن، لكن على كل حال انتم لبعضكم، يعني تأجيل كم يوم ما يهمش، خصوصا ان رضا الشيخ متولي حاجة كويسة برضو، اهو على بلدهم طوالي من الدركسة. مش كفاية انه سابه، مش كفاية ان نعيمة رجع زي ابوه، ده لازم يتطاخر صافي. اهو فرح الدركسة خلاص، مع الضرب وخلاص. اسمعوا لما اقول لكم. ايه ابن صبيحي مش نافع، وانتم اتنين هم، واحد يقف يومها على المحط، ولما يشوف حسن نازل من القطر يجري جري كده ويحصل التاني في وسط الطريق على السكة الزراعية. ايوه التاني بقى يرمي ثلاث طوبات عند ماني مستخبي في الزرع. حاضر. وبعد كده تمشوا انتوا، الباقي عليا يعني. هداني واقف لحد ما يمر المغنواتي على السكه الزراعيه، وساعة ما يقرب مني حطلق عيار النار في قلبه. ايوه عيار النار في قلبه، في قلب المغنوات يا اولاد. غدا نلتقي مع الجزء الثاني. حب جميلة يا أعد لكم هذه السهرة محمد مشعل.